الحمد لله رب العالمين ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا عند له ولا كفء له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم ربنا لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا عاصيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا سجينا إلا فكدت قيده ولا سجينا ظلما إلا فكدت قيده ولا ظالما إلا لديته أو فصلته اللهم أخذ أيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم ربنا لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تعذبنا بما فعل الظالمون منا اللهم آمين. ما زلنا أيها الإخوة الكرام نتحدث عن رب العالمين هو أعلم حديث وأجمل حديث كيف لا والكلام عن رب العالمين. والليلة نتحدث عن اسم آخر نتعرف به أكثر وأكثر على الله عز وجل. وكما أقول وأكرر بيت القصيد أن تحب الله تبارك وتعالى وتخافه. بيت القصيد أن يقع في قلبك الحب والخوف. وأكثر الذين أعرضوا عن فعل الأمر أو وقعوا في مخالفة النهي كان سبب ذلك إما ضعف الحب أو ضعف الخوف. فكل اسم كل اسم كل صفة كل فعل تعرفه عن ربك لا بد أن يثمر في قلبك مقدار آخر من الحب. لا بد أن يثمر في قلبك مقدار آخر من الخوف. هما دول الجناحين اللذين بهما تسافر إلى الله تبارك وتعالى حتى تصل إلى شاطئ النجاة عند جنة عرضها السماوات والأرض. وشقي هذا العبد الذي لا يجد له مقعدا في جنة عرضها السماوات والأرض. شقي هذا العبد الذي لا يجد له مقعدا في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من سكان الفردوس الأعلى. الليلة نتكلم عن اسم جميل رقراق من أسماء الله تبارك وتعالى وهو اسم الله تعالى العلي وكذلك الأعلى وكذلك المتعال. ثلاث أسماء يدورون في معنى متقارب العلي الأعلى المتعال. وقد ورد ذكر هذه الأسماء الثلاثة في كلام ربنا تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى عن نفسه وهو العلي العظيم في آية الكرسي قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده يعني لا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم. وأيضا قال تبارك وتعالى فالحكم لله العلي الكبير. وقال تبارك وتعالى في اسمه الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. وقال أيضا في حق الصديق إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أما بالنسبة لاسم الله المتعال فقال عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يا ترى إيه معنى العلي الأعلى المتعال؟ هذه الأسماء الثلاثة تدور حول صفة العلو. والعلو عندما تسمع فلان في مكان عالي يعني في موضع عالي أي على ارتفع عن الدنايا. فالعلي الله العلي بكل وجه علي بذاته. يعني علي بذاته ذات الله العليا لا شيء أعلى منها. كما نعرف الترتيب اللي ربنا وضع عليه نظام الخلق سبع أرضين ثم سبع سماوات ثم الكرسي. الكرسي هذا سقف جميع المخلوقات. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو موضع قدمي، موضع قدمي، موضع القدم الكرسي. ثم الرحمن، أين الرحمن؟ على العرش استوى. قال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فاستوى أي على، استوى يعني على، على الله على هذا العرش. فالله تبارك وتعالى أعلى وعلي وتعالى على جميع الخلق، فكل الخلق دونه، كل الخلق دونه، هو له الفوقية، كذلك له العلو والفوقية. ذلك لما أتي بالجارية فقال لها: أين الله؟ قالت: أشارت قالت في السماء. فكانت جهة العلو هي جهة رب العالمين تبارك وتعالى، فالله تعالى عليم على بذاته، فذاته عليا سبحانه وتعالى. ما إيه معنى كلمة الله معنا دي؟ لا تحزن إن الله معنا، ومعية الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. إيه معنى كلمة المعية؟ هل المعية معناها إنه معانا في المسجد؟ يعني هل الله معنا الآن؟ يعني ربنا قاعد معانا في المسجد؟ حاشا وكلا، لأن الله لا يحويه مكان. إخوانا الله لا يحويه مكان. الله تبارك وتعالى أكبر وأعلى وأعظم من المكان والوقت والزمان. لا يحويه مكان. معك أي معك بعلمي، معك أي معك بسمعي، معك أي معك ببصري، معك إن كنت تقيا برعايته، بحفظك، بكلاءتك. هذا معنى المعية. لكن هو بذاته فين؟ على السماء. مع كلمة فيه هنا مش معناها جوه. أنا لما أقول الماء في الكوب يبقى الكوب ده محيط بإيه؟ بالماء. هل لما أقول الله في السماء يعني السماء محيطة بربنا؟ ما معناه إيه؟ الله في السماء يعني إيه؟ على السماء، كما في قول تبارك وتعالى حاكيا عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هو هيفتح النخل يحطوه فيها ولا يحطه على النخلة؟ إذا كلمة في قد تلد في اللغة العربية معنى إيه؟ على. لو قلت عليكم اللغة العربية لابد أن تعرف وأن تعتقد وأن تستشعر أن ربك هو العلي على بذاته. كل هذا الكون، إحنا الأرض بتاعتنا دي ما تساويش حبة قمح، ويمكن أقل من كده، في كون ربنا المترامي العظيم الذي لا يعرف سعته ولا قدره ولا عظمته إلا من؟ إلا الله. يوم القيامة ربنا يقول إيه؟ قال تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. مش بس الأرض، السماوات مطويات بيمين. إذا كل هؤلاء الخلائق دون رب العالمين تحت أسفل. فهذا الكرسي كما قلت سقف جميع المخلوقات. إذن أول حاجة على بذاته، اثنين على بصفاته. إيه معنى على بصفاته؟ ربنا في القرآن: ولله المثل الأعلى. الآية الثانية: وله المثل الأعلى. أنا لما أقول مثلا صفة الذكاء، هل الناس متساوون في الذكاء؟ تجد الإنسان مثلا نسبة 50% 60 70 80 90، فكل واحد تجد فوقه وتجد تحته. قال لك رب العالمين بقى له من جميع الصفات الحسنه، ان الصفات نوعين: صفات كمال وصفات نقص. فمثلا العلم صفه كمال، والجهل نقص، العدل والظلم نقص. فلما اقول الصفات الحسنه الجميله، صفات الجلال والكمال والجمال، الله تعالى معنى ان هو علي اعلى متعالي، يعني له من كل صفه حسنه، له من كل صفه جميله، له من كل صفه جليله اعلى شيء. فمثلا الله له اعلى قدر في العلم فلا اعلم منه، له اعلى قدر في الحكمه فلا أحكم منه، له أعلى قدر في العدل فلا أعدل منه، له أعلى قدر في القوة فلا أقوى منه، له أعلى قدر في العزة فلا أعز منه، لو أعلى قدر في الرحم فلا أرحم منه. امسك بقى كل الصفات الجميلة الطيبة المطلوبة دي لله تبارك وتعالى، ممكن يبقى فيها عمد، عنده بعض الشيء من الصفة دي. زي ما ربنا قال عليه الصلاة والسلام إن هو إيه؟ رؤوف إيه؟ رحيم. النبي بالمهم إيه؟ رؤوف، وكذلك هو إيه؟ رحيم. لكن لا تساوي رحمة النبي للناس كرحمة رب العالمين، لا مقارنة. ممكن تجد عمر الفاروق عالم، صح؟ إذا ذكر العدل يذكر إيه؟ عمر. لكن أين عدل عمر وعدل رب عمر؟ لا يمكن المقارنة. عشان كده قال تعالى: وله المثل الأعلى، يعني له أعلى كل صفة، فكل شيء له منه إيه؟ أعلاه وأعظمه وأطيبه تبارك وتعالى. يبقى المعنى الثاني أي على بصفاته تبارك وتعالى. أيضا على يعني أنك على أي من التعالي، الرفعة عن الدنايا والعيوب والنقائص. فمثلا النخلة يضرب بها المثل في العلوم، يقول لك إيه؟ وكن عن الأحقاد مرتفعا كالنخل يلقى بالحجر فيلقي الثمر، صح كده ولا لا؟ إذا يضرب النخل إيه؟ بعيد عن الآفات. عشان كده أحسن يعني شجرة وأطيب شجرة تعالى عن الآفات. ما ينفعش الحشيش، يا جماعة الفلاحين بقى إذا عرفتوا الكلام ده، كل ما يبقى الزرع جنب الحشيش أو جنب الآفات، الآفات تعمل فيه إيه؟ تضعفه أو تقتله. لكن النخلة فين؟ فوق. إيه نصبها ليه؟ فأقول لك تعالت النخلة عن إيه؟ عن هذه الأشياء اللي هي الضارة. كذلك تعالى الله. نفسي تشتري كتاب جميل أوي، يا ريت. الكتاب ده سيشعرك إن شاء الله، يعني سيساعدك على استشعار وتدبر القرآن. كتاب اسمه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. هذا كتاب جميل ورائع. فكرته إيه؟ مثلا كلمة تعالى الله، اسمعوها هي القرآن الكريم. فتعالى الله، تعالى الله، صح؟ تسمعون هذه الكلمة. أنا عايز أعرف كلمة تعالى الله دي جت في القرآن في كم موضع؟ أجيب حرف التاء في هذا الكتاب. يا ريت تجيب الكتاب ده. تجد بقى ده بقى يشعرك ويديك سعة في التدبر في القرآن الكريم. تجد ربنا قال دايما في التنزل عن الأشياء اللي فيها نقص له. فمثلا نسبوا له إيه؟ الشريك. نسبوا له الزوجة. نسبوا له الولد. نسب له البخل. نسب له الفقر. نسب له الجهل. تجد في كل هذه المواضع ربنا يقول ايه؟ فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني ربنا تعالى عن الجهل، تعالى عن البخل، تعالى عن الشريك، تعالى عن الزوجة، تعالى عن الولد، تعالى ان يكون له بنات من الملائكة، تعالى أن يرتفع وعز وامتنع عما يقوله هؤلاء ويصفه به الواصفون. مش بس أي علو، ده علو إيه؟ كبيرة. يعني هو أبعد شيء عن الجهل، أبعد شيء عن النقص، أبعد شيء عن العجل سبحانه وتعالى. إذا معنى هذا معنى كلمة إيه؟ تعالى. إذا الله تعالى عليم، عليم بذاته، عليم بصفاته، تعالى عن كل عيب وعن كل نقص. انا لم اعرف ده، لم يجي في قلب المعرفه دي. ماذا يثمر هذا لك؟ انت من تعبد الله. استشعر معايا كده بقى، انت عبد العليم، انت عبد الاعلى، انت عبد المتعال، وكل ما سوى الموحدين، كل من عبد غير ربنا عبيد مين؟ عبيد لمن يستحق السفل والوضاعة والحقارة. انت ربنا كرمك فخلاك تعبد العلي العليم الأعلى، وغيرك بيعبد ايه؟ بقر، بيعبد إنسان خرج من فرج امرأة، بيعبد حجر، بيعبد شجر، بيعبد قمر، وهكذا الأديان الباطلة. عشان كده تشعر بالفخر ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ضخم. أنت سعيد وعندك كده نشوة إنك عبد العلي، إن ربك له أعلى شيء من كل صفة جميلة، إن ربك علا على كل شيء، إن ربك تعالى عن كل عيب ونقص. إذا هذا يشارك بالفخر والعزة، تستشعر عزة إنك عبد لهذا الرب الكريم العلي. الشيء الثاني أيضا يثمر لك الحب. كل صفة احنا قلنا كل صفة تزيدك حبا لله. يا سلام، ده كله في ربي. آه نعم، هذا كله في ربك، هذا هو الذي يثمر في قلبك الحب. أيضا الشيء الثاني من ثمرات إيمانك بسم الله العلي الأعلى المتعال أن تتوجه بقلبك ووجهك إلى السماء. في ناس دائما للأسف أرضيين، كما قال ابن القيم النفوس جوالة، النفوس جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. حش هو الخلاء. لا واحد دائما وابدا يتجه بوجهه لفين؟ الى السماء، الى جهه العلو. يتجه بقلبه دائما قلبه متعلق برب السماء سبحانه وتعالى. واحد لا، عبد ارضي متعلق بالارض، متعلق بالمخلوقين، متعلق بالناس. اول ما تحصل مشكله يبدا يفكر انت في التليفون، يا ترى اعرف مين؟ اعرف مين؟ مين ممكن اكلمه؟ طب فلان ارضي، انسان ارضي. اول ما تحصل كارثه هو عنده قد ايه من الفلوس؟ عنده قد ايه من الاصدقاء والمعارف؟ دايما ينظر فين؟ في الحش تحت رجليه. العبد الثاني لا، متوجه ناحيه السماء. يقول لك قبل زلزال 92 احد الموظفين في اداره الحيوان في القاهره قال قبل الزلزال بدقائق بسيطه جدا جدا، قال وجدنا جميع الحيوانات ترفع راسها الى السماء وتعوي. استغربنا، فعلا نراه قبل ذلك الحيوان رفع راسه الى فين؟ لانه عارف ان ربنا فين؟ على السماء. سيدنا سليمان عليه السلام لما خرج يستسقي كما ذكر ذلك عنه مر على نملة يقول مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها الأربع إلى السماء تقول اللهم إنا عبيد من عبيدك وخلق من خلقك لا غنى لنا عن رحمتك فاللهم اسقنا. نملة عرفت فاتجهت فين؟ إلى السماء. فعبد الله، يا عبد الله كن عبدا ربانيا سماويا ولا تكن أرضيا. الشيء الثالث لما تعلم ان ربك هو العلي وله من كل شيء اعلاه فتعلم ان امره لك في غايه العلو وشرعه الذي شرعه لك في غايه العلو. ومن العقران قال وانه لعلي حكيم، سمى القران بالعلي لان لا يصدر عن العلي الا الايه؟ الا العلي سبحانه وتعالى. لذلك لما تستشعر ان ربنا اللي امرك ونهاك هو العلي تخضع له وتذل له وتذعن له وتنقاد له. لما نزلت قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ايه؟ حتى عارف؟ ايوه دعوهم في سجودهم. غريب صح؟ اشمعنا فيقول اجعلوها في سجودكم؟ اشمعنا انا في السجود بقول سبحان ربي الاعلى؟ بقول سبحان ربي الملك، سبحان ربي القدوس، سبحان ربي العزيز، سبحان ربي الرحمن، سبحان ربي العظيم. لا لا لا، وانت في السجود سبحان ربي الاعلى. ليه؟ قال لك ان اعلى شيء في الانسان اصبح في الارض. بس مين؟ بالعلي الأعلى الوحيد اللي تخضع له وتذل له وتشفع وترغم أنفك في التراب له. مين؟ الله. عشان كده ابن تيمية بيقول لما كان يقعد يذاكر كده فيحس إن الأمور استعصت عليه ومش فاهم مثلا الشيء المعين يعمل إيه؟ يبلغ خده وجبهته في التراب، يعني يسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسجد ويرفع رأسه من السجود لا يمسح التراب من على جبهته، كناية عن الخضوع لمين؟ العلي. الشيء الوحيد الذي لا يكون إلا لله هو السجود. تسجد لرب العالمين سبحانه وتعالى. شكل كلما ازددت سجودا كلما ازددت علوا، وعلى قدر سجود قلبك وخضوعه يكون علوك وقربك من الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب. احنا ربنا فين؟ مش بسنا بس عندنا ربنا اعلى شيء اهو. واقترب يعني كلما سجدت كلما ايه؟ علوت. وكلما تكبرت عن السجود كلما كنت في اسفل سافلين. والسجود مش معناه سجود الجبهه بس. السجود في سجود القلب وسجود الجوارح وسجود الوجه. معنى سجود القلب اذعان القلب. لما ربنا يامرك تلاقي عندك انقياد، مش في جدال، مش في اعتراض، مش في كبر، مش في اقنعني الاول. يا ابن ربنا بيقول ربنا قال في القران الكريم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. انت عايز تفهمني ان احنا في سنة 2014 ممكن اقتصاد مصر يعيش من غير ربا؟ كبر دماغك، ما ينفعش. انت عايز تفهمني ان الشريعة الاسلامية اللي جيبها محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 وشوية سنة ممكن تنفع اليومين دول؟ ده لسه ما سجدش الربا. ممكن هو بيصلي لكن ما سجدش، ما خضعش. معنى العبد الخاضع يقول ايه؟ سمعت واطعت. اليهود ما قالوش كده، قالوا سمعنا وعصينا. نعوذ بالله ان نكون كذلك. فكلما عرفت ان العلي هو الذي امرك حاضر يا رب، واسجد له وازداد كمان سجود له سبحانه وتعالى. عشان كده الله عز وجل كان من ضمن الاشياء اللي امر بها الانبياء ان يقولوا للناس الا تعلوا على مين؟ على الله. في ناس ممكن فعلا، هو فعلا في انسان ممكن يعلو على ربنا العلي. ربنا يامره فيتكبر على امر ربنا. زي اللي كان بيقول كده، واحد كان بيقول ربنا يقول في المساجد، يقول نصلي ماشي، نصوم ماشي، لكن ربنا ايه دخله في السياسه والاقتصاد والاجتماع؟ لما الانسان يصل به الحال ان هو يتكبر عن سماع امر الله تبارك وتعالى. هو فرعون يا اخوانا ما عملش ايه؟ حد عارف؟ الكبر، ايه الدليل؟ هو فرعون كان عنده شك ان في رب الكون هو الله؟ ما كانش عنده شك. ربنا في القران في سوره النمل قال ايه؟ اسمع عليها كده. وجحدوا بها واستيقنتها من اليقين انفسهم. طب ليه جحد؟ ها؟ ظلما وايه؟ وعلوما. عشان كده سيدنا موسى ربنا قال له ايه؟ لما في سوره الطور ولا في الطور؟ الا تعلو، ها؟ مش الطور، سوره ايه؟ الدخان. الا تعلو على الله، والا تعلو على الله اني اتيكم بسلطان مبين. الا تعلو، لما عرفت ان فرعون ده قال ايه؟ هو اللي انا ربكم الايه؟ الاعلى. واحد بيقول انا ربكم الاعلى، عايزه يسجد للاعلى؟ صعبه، صح؟ صعبه. ما هو قال يا جماعه المغفلين ما علمت لكم من اله غيري. قال لي يا جماعه المغفلين اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون؟ مش شايفين ولا يا جماعه؟ افلا تبصرون؟ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ احد ينفق في نفسه ولا حاول ينفق في حاجه؟ ما قال ايه؟ قال له همان ابن لي صالح. تعمل به ايه يا فرعون؟ لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. ده هو متاكد ان في رب اعلى. بس الانسان كما ربنا اكل في القران كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. عشان كده ربنا قال الا تعلوا على الله، اوعى تكبر عن ربنا. ده ابليس بس اول ما تكبر عن ربنا حس ان هو ما يليقش بيه الامر ده، ربنا قال له تخرج منها فانك رجيم. فرق بين انك تعصي وانت متاكد ان ده الامر وانك خالفت، ويا رب انا اسف وبعتذر وبتوب. فرق بين واحد مقر بالمعصيه وشايف انه غلطان وكان لازم يسمع كلام ربنا، وواحد تاني لا يا ابو العمر لا معلش ربنا ما يحكمش، ربنا ما يقولش. من ربنا يقول الكلام ده؟ هذا كلام بقال اليوم من بعض الناس للأسف الشديد. طيب إذن رقم ثلاثة، من أثر إيمانك بالله العلي الأعلى المتعال أن تخضع وتذعن لربك العلي وأن لا تعلو على الله. أربعة، أن تطلب الرفعة والعلو. أن تطلب الرفعة والعلو من مين؟ من صاحبها بالأسباب التي شرعها لك. تاني، أنت عايز قول أمين. ربنا يرفع قدرك، اللهم ارفع أقدارنا جميعا، ربنا يعلي قدرك وقدري وقدر جميع المؤمنين، ربنا يعلي قدرك، يعلي شأنك، يعلي همتك، يعلي مقامك، مش احنا عارفين حاجه اسمها الدرجات الايه؟ العلى. طيب اذا اول حاجه انت تحتاج ان ربنا يعلي مقامك في الدنيا، يعلي ايمانك، يعلي همتك. سل ذلك ممن؟ من الذي بيده العلو والايه؟ والخفض. خلي بالك، هو العلي يعلي من شاء بما شاء ويخفض من شاء. ما هو في العلو قال انا ربكم الاعلى، ربنا عمل في ايه؟ بص معايا المنظر ده، شوف معايا المنظر ده. واحد في يوم من الايام قاعد على عرش مصر بيقول للناس انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم اله غيري، يا هامان ابني لي صرحا، ذبحوا الاطفال، اقتلوا النساء. شوف الصوره دي عامله ازاي، وكل مرعوب منه يمشي معايا كده بالصوره كده، واحد مرمي كده على شاطئ النهر عليه الريم وعليه الطين، بقه طلع طين لان جبريل قعد يحط فوقه ايه؟ طين، ومرمي مهين. فنبذناه، كلمه النبذ يعني ايه؟ طرحناه. فنبذناه وجنوده فاغذناه. شوف بقى المنظر، هو ده كان واحد بيقول فيهم الامل ايه؟ انا ربكم الايه؟ الاعلى. فربنا هو اللي يرفع، هو اللي ايه؟ اللي بيخفض، هو اللي بيعلي، هو اللي بيسفل سبحانه وتعالى. اذا اول حاجه سل الله تبارك وتعالى ان يعليك ويعلي قدرك ومقامك وشأنك في الدنيا، بس بالاسباب. ليه؟ لان في ناس تطلب العلو في الدنيا بالافساد، زي فرعون. ربنا قال ايه؟ ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستطعم طائفه منه منهم يذكر أبنائهم ويستهدي نساءهم. على في الأرض يعني طلب العلو على الخلق بإيه؟ مش بالإيمان، بالظلم، بالقهر، بالدعاء الربوبية. فكان مصيره العلو، مصيره فين؟ أسفل السافلين. عارف ربنا يعلي قدرك؟ اعرف ده الطريق. أول حاجة إن ربنا يعلي بيها قدرك الإسلام. حديث جميل جدا والحمد لله حديث صحيح. حديث جميل، أول شفت الحديث خفت يكون ضعيف لكن الحمد لله الحديث حسن. الشيخ الألباني حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. يا سلام، الإسلام. فكل من أسلم له حظ من الرفعة، وكل من كثر فقد أخذ بحظه الكامل من السفلة. يبقى أول حاجة الإسلام، الاسلام ان تسلم لله تبارك وتعالى، ان تشهد الشهادتين وتعلن الانقياد. يا جماعه لا يصح اسلام العبد الا باعلان الانقياد. الانقياد، انت عارف لو واحد قال مثلا انا مقر بالحجاب وما حجبش مراته، ده عنصر. واحد تاني قال انا مش مقر بالحجاب وحجب مراته، حجبها ليه؟ يا جماعه بتقعد ملوك اوروبا زمان، النمسا والمجر وفرنسا ايام العز، لقوا ان العفائف بتوع العرب وبتوع ملوك المسلمين بيلبسوا الايه؟ النقاب. فكان بعض هؤلاء الملوك يلبسون نساءهم حتى النقاب، مع انه ملك ايه؟ كافر. هو عملها مقر ولا عملها بالايه؟ المنع. يعني هذا اصلا في الخليج، ملوك الخليج ممنوع حد يشوف مراته او العيله اللي هي اللي تبعه. يعني ديانه؟ مش ديانه، انفه. فاللي مش مقر ده بقى يقول لك حجاب بتاع ايه؟ لكن انا بغير على مراته، انا بس حجاب. هذا الذي لم يقر للمسلم الاذعان القبول، أن يقبل الإسلام جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. إذن الإسلام أن يذعن ويقبل هذا الدين، يعلم ولا يعلى، أي ولا يعلى عليه. سبحان الله، شيء جميل جدا. سئل عكرمة وهو من أهل التابعين من أهل العلم عن امرأة كانت تحت يهودي أو نصراني فأسلمت. شوف السؤال ده، يعني ست كانت نصرانية أو يهودية، زوجها طبعاً نفس الملة، فأسلمت. سؤال يا جماعة، هل يجوز لهذه المرأة أن تمكث مع هذا الرجل؟ ليه؟ قال عكرمة: الإسلام يعلو ولا يعلو. يا سلام، شوف الاستنباط عامل ازاي. الإسلام ايه؟ ليه ربنا حرم أن يكون ولاة الأمور على المسلمين من الكفار؟ لأن الإسلام ايه؟ يعلو ولا يعلو. فاشغل تحت كافر، تعال يا خذ، يا روح، يا أنا ولا أنا روح ودي، أنت تأخذ دي؟ لا أبدا. يبقى الإسلام ايه؟ وأهله يعلو ولا يعلو، ولا يعلى عليه. أيضا شعيرة الإسلام تعلو، شعائر الإسلام تعلو ولا يعلى عليها. عشان كده الأذان أهل العلم قالوا لا يجوز، لا يجوز رفع الصوت على الأذان، ومن الأدب منع الكلام حال الأذان. ليه؟ نقول الله أكبر. أنا لما أعلي الصوت على الأذان بعمل إيه؟ علمت حاجة على شعيرة الإسلام، ما ينفعش. عشان كده أخوانا المآذن، مع ان الاسلام نهى عن الصرف والاشياء دي، الاسراف يعني، الا ان العلماء ابافوا بناء المنافع. قال لك ايه؟ قالوا لان فيها شموخا يظهر علو الاسلام واهله. تروح النهارده البانيا مثلا، البانيا بني قلب اوروبا، حاجه غريبه جدا، شيء يبقي في قلب ابناء المسلمين هناك في البانيا عزه الاسلام وعلو الاسلام. ليه؟ النظام ده فين؟ فوق ما شاء الله. كناية عن ايه؟ عن الدين ده دين ايه؟ دين عالي، واهله هم اللي لازم ايه؟ يكون لهم الايه؟ العلو. عشان كده ربنا قال ايه؟ في الايه في الشيء ده اللي هنجيبه بعد كده، الايمان. قال تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. بس ايه؟ ان كنتم. يبقى اول حاجه الاسلام الدين، خد بالك، ما انت خدت حظ، عايز بقى ربنا يعلي قدرك اعلى واعلى، خش في الدرجه العاليه هي الايه؟ الايمان. فكلما ازداد ايمانك، شوف يا اخي، خدها قاعده، كل ما اتصل بالعلي على، وكل ما تخلف عن العلي سكت. كل ما اتصل بالعلي هو مين؟ الله. ربنا ايه؟ يعليه، يعلي قدره. وكل ما تخلف وانفصل عن رب العالمين العلي، كلما كان ايه؟ في الارض. اذا الايمان، ربنا قال ايه؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يعني دول هم فين؟ ربنا هيعلي مقامه. ايضا كلمه الله هي العليا. قال تبارك وتعالى: وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي. وربنا ما قالش خليك معانا، كان ممكن نسمع كده: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمته هي العليا. ما قالش كده. ليه؟ لأن كلمته هي ايه؟ هي العليا. وإن رغمت الروف، وإن رغمت الروف، ممكن الناس تحاول تطمس كلمة ربنا، معنى كلمة ربنا أي دينه، أي شريعته، أي ملته، أي شريعته هي العليا، كتابه هو الأعلى. ها؟ وما سوى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف، وقف في يوم عرفه وسط 120,000. شوف خد لمحه معاك كده، لمحه بصريه كده، من اول ما نزل جبريل على الارض، ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين على الارض كام؟ يوم ما نزل سيدنا جبريل بيقول له اقرا، كان عدد المسلمين على الارض كام؟ واحد. مين هو؟ النبي. عد معايا سنة 2 3 4 5 10 15 20 23 سنة. دول ما بقوش كده، لا، 23 سنة دول كان فيهم ايه؟ فيهم استضعاف، فيهم قتل، فيهم هجرتين، لا لا، ثلاثة. اتنين الحمشة، واحدة فين؟ مدينة فيها بلايا، فيها أحزان. كم بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم حزن؟ كم ضرب؟ كم أوذي؟ هو وأصحابه، رأى الصحابة سمية مطعونة في مكان العفة في الحربة، يمر على آل ياسر، صبرا آل ياسر، ادعوا الله لنا، لا تستعجلوا، اطلعوا الحبشة فإن فيها ملكا من الله، سنين طويلة، تيجي بدر، تيجي وفد، أحزان، تيجي بدر معونة، يقتل 70 من أصحابه، يشوف حمزة بعينه، بطنه بره وكبده مقطوع، وتمر الأيام، صلى الله عليه وسلم، يبتهن في عرضه وفي شرفه، يتجمع أهل المدينة عايزين يقتلوا هو والصحابة، وتمر الأيام وهو ثابت، ثابت، لحد بعد 23 سنة اللي كان واحد بس في الأرض يقف يوم عرفة مع 120 ألف على الأقل، 120 ألف على الأقل، ويقول للناس إيه؟ ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. يا سلام، وجعل كلمة الذين كفروا سفلى، وكلمة الله هي العليا. فالجاهلية بما فيها مكانها فين؟ فوق ولا تحت؟ تحت. والشريعة والدين والقرآن مكانه فين؟ فوق. لأن لازم نعدي مين؟ نعدي العلي الايه؟ الأعلى. أيضا أن تتمسك بالحق الذي كان عليه رسول الله. أقولكم دلوقتي صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة، حديث جميل في البخاري. علي بن عباس بيقول ايه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا مستعجلين ولا مش مستعجلين؟ ربع ساعة بالظبط، مش طالع عليكم إن شاء الله. ها؟ ساعة. ساعة حاضر، ماشي. هجيب لنا 10 مرات. طيب طيب. بيقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف عيش معايا الحديث ده كده. فقال يا رسول الله إني رأيت الليلة في المنام شفوري. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته بيحب يفسر الرؤى بتاعت الصحابة. فيجلس مع الصحابة على الفجر، هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فواحد يقول له شفت كذا، فالنبي إيه؟ يأول صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في الرؤى زي الكلام في الدين. يوسف وهي صديق إيه؟ قالوا إيه؟ أفتنى الفتوى. طيب المهم، فجاء واحد قال له يا رسول الله أنا شفت امبارح في المنام إيه؟ قال رأيت في المنام ظلا، يعني سحابة، تنطف السمن والعسل. سحابة طاقة إيه؟ بتنزل بفطر إيه؟ يا سلام، شوف معايا كده، سحابة بتنزل سمنة وبتنزل عسل، اوعى الجوع بس. ها؟ قال فأرى الناس يتكففون منها، كل واحد جاب جندل جاب وعاء وعمل إيه؟ لعبه سمنة وعسل. قال فالمستكثر والمستقل، واحد ياخد إيه؟ شوية بعض الجندل، واحد يملى الجندل، كل واحد إيه؟ بياخد بس واحد كبير واحد قليل. قال وإذا سبب أي حب، كلمة السبب معناها حب، واصل من الأرض إلى السماء، في حب نزل من السماء لحد فين؟ الأرض. قال فأراك، شاف مين؟ بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت بيت في الإيه؟ في الحب، فعل بيت. الأمين يطلع؟ معاه مش معاه؟ أول ثاني؟ طيب، قال فعل بيت. ثم أخذ به رجل آخر، دي واحد بعدك؟ قال فأمسك الحب يعني فعال به. لما كان على اسم الله ايه؟ الاعلى العلي المتعالي. هو الغيب يقول ايه؟ في سبب حق؟ قال له انت اخذت به فايه؟ فايه؟ فعلمت. وجي واحد بعدك اخذ برضه فايه؟ قال فعلم. ثم اخذ به رجل اخر فعلم به. ثم اخذ به رجل اخر فانقطع ثم وصل. يعني الحد ايه؟ انقطع وفي الاخر اتربط بايه؟ وصل برضه. الرؤيا خلصت. فمين اعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصديق. فقال ابو بكر يا رسول الله بابي انت والله لتدعني اعبره. سيدنا ايه؟ افسر الحلم ده. الصديق علاقه جميله قوي. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعبرها. يعني أول هذه الرؤيا. قال أبو بكر أما الظلة فالإسلام. السحابة هي إيه؟ الإسلام. وأما الذي ينطف من العسل والسم فالقرآن حلاوته تنطف. يعني الظلة هي الإسلام، ماشي كده؟ بينزل منها إيه؟ قرآن حلو، عسل وإيه؟ سنة. قال فالمستكثر من القرآن، فالمستقل واحد ما شاء الله حافظ هنا، والثاني ايه؟ على الأقل. وأما السبب الواصل من السماء، الحبل اللي نزل بقى اللي التعليم بيه، وبعدك واحد عين، وبعدك واحد عين، والثالث انقطع ثم وصل، فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله. أنا جايب حتة عشان دي بالذات. الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ربنا يعليه ويعلي مقامه ويعلي قدره، لازم يلتزم المنهج اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأي بعد يمين أو شمال سيفقد هذه الطمأنينة. قال فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له. إذا الحق الذي كان عليه الصلاة والسلام هو سبب من أسباب الإيه؟ الرفعة والعلو إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من آثار الإيمان باسم الله العلي الأعلى المتعال أن تأخذ بمعالي الأمور لا بوضيعها ولا بأسفلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يعني مثلا الصبر، اعمل لك جدول تبقى انسان في قمه الصبر، في قمه العلم، في قمه الخلق، في قمه الحلم، في قمه الرفق، مش في قمه الجهل. يعني شيء غريب جدا لما يتفاخر الناس بالقذاره، اعوذ بالله، لما يتفاخر الناس بالسفاله، إذا رأيت الناس كذلك فابتعد. إن الله يحب معالي الأمور، أي من كل شيء جميل أعلاه. لا تكن دليل همة، كل واحد نفسك في إيه؟ ليه همته؟ أعوذ بالله بطنه. همته؟ أعوذ بالله فرجه. تقول له أنت عايز تتجوز واحدة، صفاتها إيه؟ يقول لك يكون كتفها 17 سم ونص. والله واحد بيقول كده. حتى الآن مش عارف إيش معنى الكتف 17 سم ونص، مش عارف يعني. هل ده مقياس مثلا ريختر ولا ايه؟ لا، شوف ان الواحد يصل بيه الامر ان هو ايه؟ بيفكر في مقياس الايه؟ الكتف. ده بقى عنده معالي الامور ولا عنده ايه؟ سفسفه. شيء غريب جدا، شيء غريب جدا. عشان كده وصلنا من الصحابه ايه؟ تنكح المراه ليه؟ لاربع. قال الناس يعني يتجوزوا بالنسوان عشان ايه؟ واحد عشان فلوسها. يقول لك شوف كده تكون خميره من دفع بيها في الشارع. لما ابوها يتكل على الله لقى حاجه ايه؟ نبني والقرش الابيض بينفع في اليوم ايه؟ الابيض. واحد تاني يقول لك انا وكيل نيابه، او انا مثلا ايه؟ ظابط، او انا مش عارف ايه، اتجوز واحده كنا بنفهم ابوها في نفس السن. يا ربي صح؟ ظبطني يعني. فيبحث عن الايه؟ عن المراه اللي هي يستفيد من المراه. هو ده برضه عنده ايه؟ سفساف الايه؟ الهمه، دليل الهمه. تنكح المراه لمالها، لحسبها، لجمالها، عبد للصوره. هو طول عمره مغرم بالجمال والحلاوه ومش عارف ايه، نفسه في واحده نفس القصه. وسبحان الله مهما يجيله هشوفها ايه؟ وحشه برضه، لانه عينه ايه؟ فارغه. الله ينور عليك. فالاخر بقى قال لوالديه يعني، طب يا رسول الله اختار لي بقى. قال فاظفر بذات الدين تجد ذلك. وهكذا ايضا يقول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. ايه اليد العليا واليد السفلى؟ وانت بتقول يا رب بتقول له ايه؟ تقول له كده؟ يا رب اللهم، ولا تعمل كده؟ لما تدعو تقول ايه؟ يا رب. ايدك دلوقتي ايه؟ سفلى. انت عندما تقول يا الله ايدك دلوقتي فين؟ سفلى، تفتحها حتى ينزل فيها الايه؟ العطاء. كذلك الفقير المسكين الذي يسأل بيعمل ايه؟ يقول له اديني يا عم الحاج. ايده دلوقتي ايه؟ سفلى. والثاني الغالي بيعمل ايه؟ ايده العليا. فالنبي اختار النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. عشان كده عبد الرحمن بن عوف لما راح المدينه وانه اصلا اخذ بينه وبين الربيع قال له يا سعد، قال له يا عبد الرحمن انا عندي بيت، خذ البيت. لو انت مكان عبد الرحمن ايه؟ لقطه بيت على كده ولا مليم وعقله الطيب هيطلع الاجمل منه وساعتها وايه ويتجوزه وعنده مال يعني مثلا حديقه ولا بتاع خذ احسن المال اللي عندك يعني الراجل هيكون ايه حياه بالله ايه شيء شوف بقى قد ايه هذا الامر على مين على سعد بن ربيع لكن عمرو بن عوف عارف الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى لكن انا بيجي كده لاخويا هو يديني بس الهديه كان احنا نشحن من الامارات ومن قطر ويطلعوا في الفضائيات اللي يفتحوها اقول لك انقذوا مصر حاسم المصري يا جدعان ما هذه حد انت لا نشهد وعانى على الناس عانى على الامم للاسف حتى الجلاليب اللي بيسمع حتى الجلاليب صيف حتى الرجاله بقت صيف شيء غريب جدا ولا سنه اصلي اه والله شيء غريب جدا يعني فاليد العليا متى يكون لنا اليد العليا؟ متى؟ امريكا النهارده بترمي الاكل في المحيط حفاظا على السائر امتى؟ امتى يرجع تاني مره اخرى الاسلام والمسلمين لهم اليد العليا وطوله الارض ويكسرون على كل الناس سبحان الله اللهم عجب بذلك يا رب العالمين. طيب حديث جميل جدا عجبني زيت انا عارف انا هاخد خمس دقايق واخلص انا هاخد ربع ساعه واخد خمس دقايق حديث والله من اجمل الحديث اللي سمعتها انا وصلنا لمراحل المدينه صلى نزل ضيفا على ابي ايوب الانصاري وده برضه من اثر الايمان باسم الله العلي انك تعلي كل ما اعلاه الله تعلي كل ما اتصل بالله انا استغرب لما الاقي واحد نايم حاطط المصحف تحت المخده ونايم ينفع؟ هو الان مين اعلى دلوقتي؟ راسك ولا المصحف؟ واغرب من كده واحد تكتب كان زمان بيقول لك خد الحكمه من افواه المبانين، النهارده بيقول لك خد الحكمه من على مظهر التكاتف. عايز تاخد الحكم خدها من على مظهر التكاتف. المهم يعني فالراجل كاتب على التكتب من تحت اللهم صل على رسول الله. تحت مش شكل تحت خالص. تحت الله اللهم يعني يا الله اسم ربنا يكتب هنا. انا بقول لك الناس عشان تعرف ان الصحابه كان عندهم استشعار ان هم يعلوا كل انسان ربنا سبحانه وتعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينه فنزل ضيف على ابي ايوب الانصاري فقالوا له الانصاري قال له فالله اطلع فوق كان عنده بتاع دورين قال له اطلع فوق وانا اقعد ايه تحت فصلى له بقى يا ابا ايوب انا هيجي لي ناس الناس بقى عايزين النبي تشوفه بابا فيطلع فوق الدور الثاني اطلع انت فوق وانا اقعد فين تحت ارفض بيه وبايه وبالاصحاب ابو ايوب ايه وافي طلع ابو ايوب الانصاري قعد هو ومراته وكل وفي ذات وفي الليلة وأنا أمشي قلت شوف بقى هنا الشاهد أأنا أعلو سقيفة تحتها رسول الله يا نهار أبيض المعنى لما جه قلبه عارف عمل إيه؟ شوف الهبل كيف بيكتب النص قال فتنحيت قعد في جانب يعني قال فتنحيت في جانب قعد طول فين؟ جنب الحيط لحد ما جه الصبح قال له يا رسول الله اصعد والله لا اعلو سقيفة انت تحتها قال انا فوق وانت تحت مش ممكن مش ممكن يا رسول الله ما ينفعش مين اللي يطلع فوق مين اللي بقى اعلى النبي صلى الله عليه وسلم شكل اخي من عجيب الامر ربنا جعل الجنه فيه كلا ان كتاب الابرار كلا ان كتاب الفجار ايه في سجين يعني في الارض الصبح والجنه فين فوق عند ربنا في العيون سبحان الله اخر شيء بقى وهي اختم من اثر الايمان باسم الله العلي الا تتعالى على خلق الله في الارض. التواضع لله عز وجل عندما تعرف ان ربنا هو اللي يملي العيون وهو العلي الاعلى تعلو بايه؟ تشرخ بايه؟ تعالى على الناس بايه؟ بمالك ولا بذكائك ولا بعلمك ولا بوظيفتك ولا كل هذا انحطاط في الاخلاق عشان كده سبحان الله ربنا في القران تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. كان في واحد بيقصد معايا زمان الاخوه هم كبار عني في الطبقه يعني يقول له يا ابني اقول يا ابني ده سلمنا عليك تواضع. في واحد ممكن يقول لها هزار في واحد ممكن يقعد يقول لها هزار لحد ما يقولها بايه؟ وفي الغالب يقولها بكلمه. وفي ناس كتير جدا جدا عنده ده قلبه واحقر الناس واوضع الناس اللي بيشمخ ويتعالى على الناس بايمان يمنون عليك ان ايه؟ الإسلام قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أهداكم بالإيمان. كم من إخوانا الإسلام عندنا والإسلام عندنا مش بالأدمية قلوا أنت لما زادت من إمتى ده أنا ملتزم وأنت لسه فاضل أمك هي بالنسبة لي أنا في وظيفة والله أنا في وظيفة ده سيدنا عمر أسلم في العام الخامس وهو في الإسلام رقم كام؟ 2 مش عندنا حاجة اسمها أدمية عندنا حاجة اسمها إيه؟ ليست العبرة بمن سبق إنما العبرة بمن سبق اوعى يكون عندك علوم محمد بن واسع ده كان آية آية في العلم آية في الجهاد كان يقول للناس والله لو الذنوب لها ريحة ما حدش يقدر يدركها لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يوجه لسانه سبحان الله استمع ليش يخش عليها ابن عباس وهي تموت تقول له والله لو وددت يا ابن عباس اني كنت نسيان جنسيا لازم نسمع الكلام ده كده لا تقول هي عارفه فعلا قدرها سبحان الله ما عندوش علوم لذلك قال صلى الله عليه وسلم من يتواضع لله سبحانه درجه يرفعه الله به درجه ومن يتكبر على الله درجه يضعه الله به درجة حتى يجعله في أسفل ذاته هذا صحيح كان لما أحد محمد لما واحد يقول له ادعي لي يا إمام ادعو الله لي لو واحد منا جاء أحد أخر له ادعي لي ادعي لك ويا ادعي لك ويا حاضر ادعي لك أحمد ستش يعمل كده أحمد أول ما حد يقول له ادعو لي يا إمام يقول له ادعو لك ومن أنا حتى أدعو لك أنا مين يمنع لك أنا لك ومن أنا اذهب الى الصالحين يدعون لك احمد اول ما الراجل يمشي احمد يقول ايه اللهم افعل لو كان يدعو لك لكن ما يقدرش يقول له ايه حاضر لان ممكن تاخد نفسك انت كمان ايه انا وتشخص وتترفع على الناس ولا حول ولا قوه الا بالله الله عز وجل ختام كان عجيب جدا قال واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ها فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان ايه عليا كثيرا ايش معنى ختم الايه دي بسم الله العلي قال لك ان كثير من الناس مش قادر يبقى متعالي على الناس في الارض ليه في الشارع ذليل اول ما اروح البيت يبقى ايه فرعون اسد والمراه ضعيفه فيتعالى في الغالب الرجال على النساء ربنا بيذكرهم فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وإذا كنت فاكر إن أنت أعلى منها إن الله كان عليهم كبيرا فالله أعلى منها فلا تترفع عليها ولا تنسي بنفسك العلو فتظلمها أو تجور عليها في حقها أسأل الله تبارك وتعالى أن يعين وإياكم في الدنيا والآخرة أعتذر الأسبوع الجاي شبه الدرس والسبت إن شاء الله يبقى الأسبوع اللي جاي اللي بعد يوم الجمعة هنخليه تاني يوم الجمعة بإذن الله بس مش الأسبوع الجاي الأسبوع اللي بعده فالسبت الجاي شبه درس هيبقى إن شاء الله الجمعة اللي جاية بعد بعدها بإذن الله تبارك وتعالى وكذلك درس التوحيد إن شاء الله درس التوحيد بعد المغرب ودرس النووي ربي بعد العشاء ودرس المدينة سيظل إن شاء الله يوم الخميس بس مش الخميس الجاي اللي بعده برضه إن شاء الله بعد صلاة العشاء لا لا خلاص هيبقى الخميس بعد العشاء إن شاء الله